بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الملك ملك سورة لغم عادي مكية مكية سورة كي وآياتها هذه 30 آية صد عن رضوي نسعى وحي نكجلينا سورة لحذن إلى صلوات أو قرآن كمل هذه سورة الملك أين ميسى أنكجلينا سورة أين ميسى أنكجلينا وسورة مكية وحاوية صد عن رضوي وأنا اللي يسويها فقصية صد عن رضوي أي سورة تنوحى صلى الله عليه سورة الواقعة هي سورة المنجية هي سورة المانعة هي اللغم العابة نحايا إلى قفك أخي أوك عمل فلا سورة دانو وحيكب هو ريسا ويككر ليسا عذاب القبر إلا قيام مضى ويككر ليسا سجد الجسد وحا صلى الله عليه سورة المجادلة نوال اللغم العابة نحايا إلى صاحب سيدة أي قبر سد وليسا سورة دان إنسان أجرن صلى إلا أياك سوء الورتي أي إسكالله هذه سورة دان فالله إيش أسمع حديث سورة أياك ورمائي فصول كان عليه الصلاة والسلام وحاوري إن سورة من كتاب الله ما هي إلا 30 آية شفع للرجل يوم القيامة فأخرجت من النار وأدخلت الجنة وهي سورة الصبارك فصول كان نهود عليه الصلاة والسلام حديثه صحيح وهي حديث كاسيه سورة أو كتاب إلهي كمده او آنان اهيل الا صد آيات موياني وحي اصفي على من اي اصفي على مالين فقيامه مارك اي سبحي سيجنة اي نجري سي وحي نويل الله رسولك عليه الصلاة والسلام سورة داس سورة التبارك لي وحاكمل احاديث اذا هو لعلم يوسف في قبره وره نبو ميس قبر يوسف مرك الودجي يؤتى من قبل سجليه وحالو غزاء امانا يا لبضى اللغو جهدوذا وملائكتي منكر ايا ونسير ايا او امانا يا فتقول رجلاه لبديس اللغوذات لها ايو ورمايا ليس عليك ليس لكم عليه سبيل من كان ودكم الهدين لأنه كان يقوم بسورة الملك محايلة سورة الملك ايوك قم انت رقرق هذا ثم يؤتى من قبل فأسي مدح الجهديس اعدنا اللغة ايمانيا فيقول لسان العرب كيسا اوه لها ايو ليس لكم عليه سبيل جدكم الهدين كان لأنه كان يقرأ به سورة الملك محايلة سورة الملك أيوه أخرج لي مركز نبو حوله هي المانعة من عذاب الله ومد إله عذاب كيف كمن عنيه وهي في التوراة سورة الملك توراة سورة الملك يتؤهد من قرأ بها قدس أخرى ليلة فقد أكثر وأبنبأ وحوب بي أو مركز تحيل لإرادي خير أيوه حيل لإرادي حديث كلاه حوله نبو نوده وجدت وحان جعلاري أما تبارك الملك تبارك الملك في قلب كل مؤمن مؤمن كف كل قلب يفنيها سورة المرسى وحوية وسورة لقد ضلوا أذكار الأخرى سنعي وقفت الدقوة لهذا لما تنفي أفر ساعة إنه هل مر أخرى السوح إذا وناك قران هبينك الكيف عنك سورة المرسى وحي كوه رميسا أحوال القيامة أي كوه رميسا أنبوه ورسالة كوه رميسا بعثه إيا قيامة أي لغوه رميا أيضا إلهي قتري سوحدان استفالين أي لغوه رميا هو أصول العقيدة أيا سورة سماغوه رمضا بسم الله الرحمن الرحيم تبارك وحا نزهنا ولا إلهي تبارك أي تنزه وحا تنزه وكهفا عن صفات المحدثين مخلوقات الصفات فيه الذي الله يا نزه بيده أيود إلهي وتربي سيتصرف فيه الملك مصبع هذا تبارك وحا نزهنا ولا إلهي الذي عليه أيام نزهن بيدي يدي صوت إلهي الملك نسبة وهذا سورة الملك والغمر على ساسوه وحال غورة السلطان والقطر أيها الغورة سلطان هذا إيه قطر هذا ومركز تصرفك كما كامل كأه وكون كان الغصة تصرفه أيها الله سبحانه وتعالى سوء السلي إلهي يدي سأيه كجرى سبحانه وتعالى مركز هذا سدعة أيها الغورة ومركز ملكان وحوية السلطان والقدرة وسلطان هذا إيه قدرة إلهي سبحانه وتعالى كون كان أصدر إيه أيه إلهي استلهي سبحانه وتعالى الاستيلاء والتمكن كام ويه وحوية مكانسي إيه غالب هانسو من سائر الموجودات ويه وحبا مخلوقاته لن مركز إلا مكانسي إلهي وقدت صرفه يا سودان ويه ساسا مركز أساوين أسان ويه الله هدنا وهو الله وهو الله إلهي الله أصوى سداسه وحوية كنزهن سفاس الحوادث تصرف نيجيس أو كجر وهو الله الإلهي على كل شيء فيل أرك كل جيس قدير عليه كروي وهو الله الإلهي على كل شيء فيل أرك كل جيس الإلهي قدير عليه كروي إلهي وحو الب أود أي إلهي آيات هذا كهر يسيء آيات أن له الحريسة وأنا اللي رجيت هالي إلا فائدة فطرد إلهي سبحانه وتعالى إنه يسنفق قابنين أين قابنين أحوالها قار كدوه بل وحو البوحة وهي حام أي قطع وحو الب إلهي سبحانه وتعالى قطرد إيسا هي قبل إيسا إتجرا الذي تبدل الذي الله يا نزهن خلق أبوري ناسا وحال يقول جلية تفاصيل أو العبدين أما الله كلا سارا بعض آثار القطرة وهي قطرة إلهي آثار سيدة بعض كمير وهي ألا مرسى سهوده الذي ألوه يا نجان خلق أبوري الموت موت أبوري بما شغل لمنا إبنينا الوقت لمنا يوى الحياة نرس أو آخر الغصون ولانا أما صلى بضع وضعه حوالي أبنينا كو أبوري محايا لن نتفضه وهي تبقى أنت يموت وهي فبعد ان انسان كباسة صوبحة ايو نول وهي حياته ايه مركز ميت كانوا حوية لما سيد ادنيه انه قد انتو هدنا قيام بحثي لي صوبحنا ايضا نوال ايه سرا الذي قاله يا نزهنو الالهي خلق ابوري الموت موت ابوري ادنيه ده حياته لقد انتو يوال حياته نوصف واخر مركز الوصف ونوراد ليبلوكم منو اذن جهبو ده الهي سبحانه وتعالى ايكم مسكين احسنوا وناجناه عملا عملك وناجناه ومركز ألا أدعي سبحانه وتعالى حياته يموت وحى الله أبو ري ليضلوكم الإلهي الله إنه إذن جهبه ليختبركم في الحياة وهي نوصى إنه إذن كجهبه أيكم مسكين أحسنوا وناجناه عملا عملك وناجناه أيكم مسكين أحسنوا وناجناه عملا عملك وناجناه ومركز وحوي أيكم أدعو لله وهي مسكين ألا أدعي معايا لأن رسى الله يسنولينا وحا الله يسكج ربيا فعاد إلهي الله يسكج ربيا قفت الله أبيع آيتان الله أبيعين إلهي كواءك الأبيعين لكن وحاوي والله ظاهرين وهو الله الإلهي العزيز الذي قالب ويهدان علي وهو الله العزيز الذي قالب وي في انتقامه لمن عساه وي إنه إلهي قفت عاسي أو كأرجو سبع الدنيا آخر إلهي سلاف أي كتفه وي القفور الله دافو ويا دنا الله سبحانه وتعالى او قدك اسو نوقدا او ربيي اسو نوقدا الله هو دافو سبحانه وتعالى الغفور الله دافو ويا دنا الله سبحانه وتعالى لمن تاب اليه ويقف توبه كان الله هو دافو سبحانه وتعالى الذي ايده الله سبحانه وتعالى في هو ايدنا ولا يسيب بدل كرا الذي الله ايها نسان او كان نسان صفات الحوادث خلق أبو رود إلهي سبع سماوات سميالة أو صدباء دباقا أو إسكرتنو إلهي الذي قاله يا نسهن خلق أبو رود إلهي سبع سماوات سميالة أو صدباء دباقا أو إلهي أو إسكرتن وحالا قولا بعضها فوق بعض برشاد بس كالدشي سؤيهي وانا هدنا إستاذني من دباق وي سماوات سواء دباق يالوي لما أنت نعلو ويوي مركزي سماء هاكي سماء جسوي مدبت على سماء ساسوي هل الهي او هاي رادين ارلغو كرويوي سماء الدنيا ويف وريسان تهي رادين سيدا مركزي اكون تقوف وريسان هاكلا من جويع الجواني وي جوانب سبان ايو وريسان تهي سماء مركزي وحوية ثانية ايضاني تاسي كتي وريسان تهي واسد العرس عرس ونواسع في رادين ايضا ما انتو دوك وريسان علماء مرسى أسأله هي أساسي لهذه لكن سلوه راه راجح وي يا إلهي مرسى إلهي وضوده سبحانه وتعالى ما ترام ما أركي ساهود إلهي في خلق الرحمن الله رحمن كأبور كيسا من تفاوت كرات السنان مخواسيسا استفام لقد قد مرسى استفام الإنكار مع النفي إن غط أبس النفي بيه دبالة استفاد ما ترى أركي ميس بوده إلهي في خلق الرحمن الله رحمن كأبور كيسا او سماوات كاس ايه غير كودة وقو ابوري من تفاوث كلا فسانو بالله ما ترى ارتميس في خلق الرحمن الله رحمان كأبو سيسا ودهلاهي من تفاوت خلاص السنان وح تباجن اه ايه مناسبة لآنا هو ما أرسعي فرج البصر أرج اليو الإلهي قفك او مكلفة إلهي لك بابايا فرج البصر أرج اليو الإلهي او سمد مخلبة تسيء البر هل ترابا إنا هل ترابا إنا أرسيك من فضور جاحتيحنا بلسو أرسيك فرج البصر أرج اليو الإلهي أعطي إلى السماء وي هل ترى ما أرسيسا من فضور الجيح جيح مكو أرسيسا لا وي تمرجع البصر أرجع الدنيا اليو الإلهي سر سين الأول سير كرة بعد كرة سنة الأولى يا مرتا تصنيدا ميسا حقيقة ما تمرجع البصر أرجع اليو الإلهي كرة سين الأول سير العلي معناه حوي إن أرسى العيان وي بعد الإخبار وي ترجع وي مثلا ما ترى ذا سيكرة سميسا فمرجع البصرة أرجع اليو الإلهي كرة سيني قول جير إلبا ينقلب وقوصوا النقون إياه إليس حقاقة البصرة أرجع وقوصوا النقون إياه خاسيا حال إياه في دليل وبي ودليل وي وإلا أدام إدراسي خلال وي وحد الضلال أو هلالة أيام ناسة جنوي برساسود إلهي ينقلب إليس البصرة أرجع وقوصوا النقون إياه خاسيا إسوه دليل وي خالعا استوى خلوعا ايوها بنه تاغر اهوي مركا سوء وحبا انسوها ليلين خلال قوي خلال انسوها ليلين والحال هو استوىنا حسير مثهب سومي اوياهي والحال هو استوىنا ايود الهي حسير مثهب سومي اوياه وعلى قوة عمون قد يعن عن رؤية خلال وي وهو كقو اي انو خلال او سوء ارسا ايو كقو اي فماذا مركي لقوة رمي او سماوات الهي او سيدي سما الدنيا ايها سخاصة لو سيدا ايها وأسمعه أنا هذا أنا واحد. هو مرسى سوى حوي يستفيد وني إسكالوي. بس مرسى حال جد جزيرة يا. أدلة سلنتور. أو إلهي توحيد كيف تصالين إيسا. هي قدرة إلهي كام عن سد هذا. هي إلى ذا الله سبحانه وتعالى. الله يقول سبحانه وتعالى. ولقد حققها زينا وان في ليني. السماء السماء الدنيا أدويني. بمصابيها حد جيالا يا نكذي لينو إلهي. ولقد حققها زينا وان فينا إله وان قرحنا السماء السماء الدنيا أدويلي بمصابيح حدق يالا ينفسينين فما الدنيا وحلور القربة إلى الأهل وهي أرضة مد أسود ويروها معي الأرضة أيضا أيان ووحد سوي بمصابيح الإله حدق يالا ينفسينا إله أنفسينين ونجوم كاسوي وجعلناها وحان خير نور إله مصابيح ذات هجوما هو اللي يقول هجميه لسه يابين سيابينك وهو مراجم ويه وهو اللي يقول هجميه او اللي يقول جنيه سيابينك الدمعة انا مقلك اي سيد دفان ويستمر انا تغان اي وحكسه الدفان وسيابينك وحجارسيان ويه او كهانا دا الله مركز هو دا وجعلناها وحان وخيل لمصابيح دا هجوما هو اللي يقول هجميه لسه يابين سيابينك وإذا استرقوا سمع مركز اي مقلك اي دفان ويه شهاب ايها صوبها الضبابور ايها حده يسسوا لعيسة او صلق بسي قري او كراء او مركز قري دب مركز بحل او صدوسا مركز جيني قوي جليسا اما خبر خبر ايسا لليسا او معنوه ماهن حده انو نفسي سوء لعي معنوه مكان في سوء صوء لعي لكنو حوي حده وحكا صوء لعي وي او سيادينك الوهج من اي واسنا وحا اديها لنول الهي لهم سيادين هذا بس عيري فإلى عذاب سيرا أيام أدوى رمو أهدنا إلهي أدون كان ساسا اللواء عذابا ومركي دمعان مقل سطور دفا عذاب ساساق دعايا آخرنا إلهي حيري وأسدنا وحان أدوى رمو إلهي لهم أيضا عذاب السعيري فإلى عذاب سيرا أيام أدوى رمو نار أو موقدأه أو مركز إيكوب بنيا يري الذين كوروا حاؤسوا ناضي كفروا كفريوا لإلهي بربهم رب وذكوا كفريي عذاب جهنم جهنم عذاب سيرا أصوناك قال ذي مآل كوية هدنا إلهي نوغو حمد سبحانه وتعالى يري الذين كوروا حاؤسوا ناضي الإلهي كفروا كفريي بربهم رب وذكوا كفريي عذاب جهنم جهنم عذاب سيرا أي أصوا ناضي الإلهي وبئس وحان باصله المصير مرجع يا باصله نيلا هذا ومركز مصيره يا باصله هي جهنم باصله وي المخصوص بذمع يا محذوف جهنم باصله وي إذا وصل يلقوا لهذول إلهي فيها جهنم رحيل الوهدو فمعوا لها وحي أمقلايا جهنم شهيقا هنزاقوا لإلهي أي أمقلايا idaa waqtigii ulquu la rido fiiha jahannama dhexeeda lagu rido ilaahay. samicuu lahaa waxay u maqlaayaan oy ka maqlaayaan shahiiqana ul ilaahihim raag ayay ka maqlaayaan. sawt oo munkar hoo la inkiroo ka sawtil ximaar yaalay damiirka sawtkiisa oo qaraar ayay ka maqlaayaan. wayhin raagaysaa naarta jahannamo cinda ilqaa ilkufaari fiiha weeye gaalada iyo munaafiqiinta markii lagu ridaayo, sida markaasi baqalku markii saciirka loosoo wada amba cuntada loo keena uhin raago weeye. cabdullahi ibnu cabaas saas ku fasiray. culama qaar waxay yidhahdeen shahiiqu waxa weeye gaalada laftirkeedooba ka dhacaya marka ayaga naarta lagu ridaayo. meesha marka waxaa ka xafanaan liya mulaaf oo samicuu way maqlaayeen liahliha weeye ahalkeeda ayay ka maqlaayaan shahiiqan weeye uhin raag weeye. walxaal hiya naartina ayuu dhi ilaahay tafuur ay karayso. walxaal hiya naartina tafuur ay karayso. kasaadu waxay sugaysaa naarta u dhi ilaahay tamayadu inay go-go-do u dhi ilaahay. kasaadu waxay sugaysaa u dhawaahaysaa tamayadu inay go-go-do u dhi ilaahay. min alkaydi mi adil kaydi caro daraaddeeda ee la go-go-do weeye, caro daraaddeeda oy gaalada u cariisantaa carada ay u qabto cadowga ilaahay waxay u dhawaanaysaa inay go-go-do ayaga dhan ayaga dhan. maxaa yeela mamduud biqalab ilaahay weeye naarta carada ilaahay yaa lagu dheehay. fasaadu waxay sigtaa hawdha ilaahay tamayadu inay go-go-do min alkaydi min adil kaydi cadar daraaddeeda. kulamaa indhamo ulqiya la ridowdh ilaahay fiihaa naarta dhexeeda fawjin jamac lagu ridowdh ilaahay. sa'alahum waxaa su-aalaya khasanatuhaa naarta khasanadeeda su-aal oo su-aalo tawbiiq. kulamaa indhamo ulqiya la rido fiihaa naarta dhexeeda fawjin jamac lagu ridowdh ilaahay. sa'alahum waxaa su-aalaya jamacaas khasanatuhaa naarta khasanadeeda kuwa ka adeegaaya. maxay leeyihiin markaasi alam ya'tikum saw idiinma imaanin nadiirun ku digaayo saw idiinma imaanin rasuul oo idiin digaayo oo cadaabka la idiin raga digaayo saw idiinma imaanin. alam ya'tikum saw idiinma imaanin nadiirun ku digaayo saw idiinma imaanin. qaaluu waxay yidhaahdeen awdha ilaahay balaa haa qad xaqeeqee jaa'anaa waxaa noo yimiday nadiirun ku digaayo ayaa noo yimiday. qad xaqeeqee jaa'anaa waxaa noo yimiday nadiirun ku digaayo fakadabnaa waana beeninay oo nadiirku waan beeninay waqulnaa waxaana dhahnay maa nazala allahu alla suuma uusan dejin min shayin shay. waqulnaa waxaan dhahnay leeyihin maa nazala allahu ilaahay suuma dejin min shayin shay suuma dejin ayaan ku dhahnay waa rususi oy beeniyeen. in antumaa antum ma tihiin ayaan dhahnay leeyihiin oon ku dhahnay rususi noo digaayay ilaa fii dalaalin baadi kuwa ku sugan mooyaane kabiirun oo weyn. in antumaa antum ma tihiin ayaan dhahnay in antumaa antum ma tihiin ilaa fii dalaalin baadi kuwa ku sugan mooyaane kabiirun oo weyn. waxay kaley ixtimaashaa la yidhi in kale min malaa'ikata ay taasi lilkufaar weeye oo markaasi hadal kufaarta ay uleeyihiin malaa'igtu laga dhigo. markay u sheegeen beenintooda ayaa waxay leeyihiinaa la yidhi malaa'igtuba waxaa dhahaya in antumaa antum ma tihiin kufaaray ilaa fii dalaalin baadi kuwa ku sugan mooyaane kabiirun oo weyn. saas iidana waa la yidhaha. waqaaluu waxay yidhaahdeen owdha ilaahay kufaarti low goorkuna aanu ahaa lahaynay nasmacu kuwa maqlaaya haddaan waxa weeye simaaca tafahumin wa qabuulin aan wax umaqli lahaynay adduunyada intaan joognay. low goorkuna aan ahaa lahaynay nasmacu kuwa wax maqla ow amase nacqilu wax garta oo caqliga aanu leenahay aan ku fikiri lahaynay maa kunnaa ma ahaaneen fii asxaabi saciiri saciiro asxaabteeda ma ahaaneen. waqaaluu waxay yidhahdeen ow ilaahay low goorkuna aanu ahaa lahaynay nasmacu kuwa maqla ow amase nacqilu kuwa wax garta maa kunnaa ma ahaaneen fii asxaabi saciiri saciiro asxaabteeda ma ahaaneen. saasay leeyihin kalay aan waxba karaynin weeye. ilaahay wuxuu yihi factarafu way qirteen himigoodii way qirteen weeye xaysu laa yanfacu lictiraafta weeye waa meel aan ictiraaf waxba anfacaynin. qofka hadda adduunyada markuu joogo ayaa waqtigu la siman yahay oo haddii masalanba waxa weeye dembigiisa uu ictiraafo ilaahay wax u dhaafayaa. maantaa loo baahan yahay inuu qofku uu ictiraafo dembigiisa ilaahay usoo noqdo. maalinta qiyaama waxba tari maayo ictiraafkaas, maxaa yeele meeshaasu waa daaruljafaa weeye ee daarulcamal ma aha. ilaahay marka wuxuu dhahay factarafuu way qirteen bidambihim dembigooda ayay qirteen oo markaasi ah rususi in la beeniyey. fasixqan fogaashow dhi ilaahay liasxaabi saciiri saciiro asxaabteedu waqay fogaadaanu ducaa xaliim laga dhigo fasixqan fogaashow dhi ilaahay amase liasxaabi saciiri usugnaato iska jiraay. fasixqan fogaasho ayuu dhi ilaahay ayaa liasxaabi saciiri saciiro asxaabteeda usugnaada. fabucdan lahum can raxmati illahi weeye amase asxaabu saciiri waqay fogaadaan la yidhahay. إلا الذين كوا عيود إلهي يخشون ربهم ربقوا ذا كعب صنعي بالغيب قيب حال إنسي سوينهم إن الذين كوا عيود إلهي هذا مركي لغشوا ورمي سفارسي يوم آل كودي إلهي عايزيس قرآن كسوة كدر أساسي مؤمنين تأيوك ورمي يوم آل كودي إن الذين كوا عيود إلهي يخشون ربهم ربقوا ذا كعب صنعي بالغيب قيب حال إنسي سوينهم أما بالغيب قيب حال الله إنسي سوينهي marka waxaa la dhigi karaa markay ayagu dadka ina la joogna ilaahay ka baqaan markaas ay la adeecaan sir aweey qofku markaa sir ilaahay ku adeeca calaamiyadana ninkaas uu ilaahay ka siiyo ama sabil qayb qayb allah xaal uu ku sugan yahay taasna waa la dhigi karaa maxaa yeelay ilaahay anagu xawaasta kuma hayno indhaha kuma hayno iyo dareemada kaleento law maxaa u sugnaata wuli ilaahay kuwa maqfiratun dhaafida wuli ilaahay iyo wa ajrun ajir ayaa u sugnaaday ajirtaasi oo kabiirun oo weyn law maxaa usuu naadow ilaahay maqfiratun dhaafid iyo wa ajrun ajir ajirtaasuu kabiirun o weyn kaasoo jannadi ah weyn wa asiruu siraysta wuli ilaahay dadow qawlakum qowlkiina siraysta ou amase ishruu bihi la jahra innahu alla caliimun alleysu cilmi la weeye bidaasi suduuri laasu xaaladay u saaxiibka tahay ilaahay caalim isagaa ku ah alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa asiruu siraysta wuli ilaahay qawlakum qowlkiina siraysta ow amase ishruu bihi la jahra warkaas weeyeysiin kor u qaada ama hoos u dhigow ilaahay innahu alle caliimun alleysu cilmi la weeye oo caalim ku ah bidaasi suduuri laabta xaaladay u saaxiibka tahay bimaa fiiha weeye wixii laabta ku sugan ilaahay caalim ayuu ku yahay marka ka waramaa leeyahay wixii aad ku dhawaaqdaanna ka warama weeye way ka sii daran tahay weeye ilaahay wixii hoos loo dhigo iyo wixii kor loo dhigo isugu mid weeye laakiin tanaasul waxaa lala samaynayaa caqliga bani aadamka iyo markaasi heerka isagu uu gaari karaayo markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala ayadaanta waxaa la sheegay soo nusuulkeedu inuu ahay niman ka mida markaasi kufaaru mako ayaa waxay yidhaahdeen warwarka gaabsaday yidhaahdeen oo wararka qaarkood hoosta loo dhigay yidhaahdeen laallaa yasmackum ilaahu maxamed maxamed ilaahiisi yoosan idin maqline warka qaarkiisoo aan sheegayno bal warka hoosta loo dhigay yidhaahdeen waa dadaan waxba aanan garanin markaasuu ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa asiruu siraysta wuli ilaahay qawlakum qowlkiina siraysta ou amase ishruu bihi la jahra innahu alla caliimun alleysu cilmi leeya caalim ku ah bidaasi suduuri laabta xaaladay u saaxiibsata ilaahay caalim ayuu ku yahay waa sida hadda aanu sheegno bacd almushrikiin ayaa waxay yidhaahdeen asiruu qawlakum laa yasmackum ilaahu maxamed warkiina hoos u dhigta yidhahdeen maxamed ilaahiisiyoosa idin maqlin markaa sirtaga iyo markaasi asaga la caayo iyo ilaah la caayo iyo markaad wax sheegaysin weeye maxaa yeele waxay ka warami jireen nimankaanu shaniga nabi calayhi salaatu wasalaam waxyaaba aan rasuulkeena laayiqu ahaynin ay ku sheegi jireen oo ku aaday jireen bay jibriil ayaa marka nabi calayhi salaatu wasalaam arrintaas u sheegay markaasuu nabiga ayagu u khabray markaasaa bacligood bacliga kale waxay yidhahdeen warka hoosu dhigta yidhahdeen yaa maxamed ilaahiisu iyo maqline yahaynimo heerka uu ka gaaran weeye alaa yaclamu miyuusan ogsoonayn ou ilaahay min dii lkhalaqa abuuray waxaad siraysanaysaan miyuusan ogsoonayn waxa aad leedihiin weeye alaa yaclamu miyuusan ogsoonaynin min dii lkhalaqa abuuray ay maa tusiruuna weeye waxaad siraysanaysaan ayanta fii cilmihi bidaalika cilmigiisa saas miyuu ka anfoomay wahuwa isaguna allatiifu allay tirid badan ah alkhabiir oo baadinta warqabaa laa weeye cilmigiisa kama anfoomin taas weeye ilaahay marka wuxuu dhahay alaa yaclamu miyuusan ogsoonayn min dii lkhalaqa abuuray waxaa laftirkooda aada qarinaysaan allahay abuuray cilmigiisu miyuu ka anfooye weeye waa maya istifhaamtan istifhaam waxay noqonaysaa markaas ay dhex jiraysaa calaa laa annaafiya weeye ayay jiraysaa oo waxay noqonaysaa ayanta fii cilmihi bidaalika ilaahay cilmigiisu taa miyuu ka anfoomay maya weeye markaas jawaydu wahuwa isaguna allatiifu allay tirid badan ah ambase allatiifu allay markaasi og daqaa'iqulumuur weeye alkhabiir oo baadin ka warqaba amba la xaaleeya meeshaano wal xaaluhu isaguna allatiifu uu yahay oo lutfi laga soo qaato milasi u tirid badan uu yahay addoomankiisa alkhabiir oo baadin ka warqaba allahaas miyuusan ogsoonayn marka waxyaabaha aad ku hadlaysiin weeye waa ogyahay weeye taasi saasay noqonaysaa marka hadda laa ayaa leeyahay maxaa yaele waxaa lagu ishaaraya istifhaamta istifhaam inkaar weeye marka waxay noqonaysaa waa nafyi nafyin linafyi waa la yidhi maqsuudkuna waxa weeye in la sugo علمي إلهي جميع الأشياء ودم إنه إحادي ظاهر إيه مركاسي بعد إن إنت وإنه إحادي إنت إن لفظه أيها للدنيا مركاسي إلهي ألا يعلم ميوسن السنين من ذي الخلق أبو ري وحد قصني سين وهو إسقنا الله بيفو الذي ترد بغن أه أما مركاسي دقائق أمور عالم كواه الخبير أو بعد نشور قضاء ما علمي أيها ساس كأن فومي ما يوهي وحد صعدا إلهي سبحانه وتعالى عالم أيه كيهي وأنا إذن خلاح السماوي عدك الطويلة أي سميته جهر هي مركز الشربة إلهي يؤجيه وحالا فقر صونا مجران مساعد والبوائنة كنت لقصة إن إلهي ولصعده وعلم الإلهي حلب أؤجيه أثر كان إنت أسوك أؤجيه والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم أثر كان وحوكب الأبنية آيات السمعية طبانات وصورة النوك كاملة إلهي سبحانه وتعالى وهو نظرته ورمي عشر كين هذه ودن بيجي فلين كفارته هاي هي مآل كود إلى إلهي نظرته ورمي وعسلو إلهي نظرته ورمي ضد المؤمنين هي مآل كود نمان كمشركين هاي وحما قرصتها هاي هو إلهدين هي إلهي نظرته ورمي هذا الشقار في سلق قرصته محمد إلهي سوسا إلين مغلن هي إلهي وهو وصوه ورمي وحوال بإلهي عالم فيها كان إلهي سبحانه وتعالى أذن غشيق على دور آيات وإلهي قتدي سوحداني سكوها مع الدلاء أي إلهي نوغوها مرك إلهي أولنا صوتها علم إلهي كما أنفو من إنه وحك السأو أو أغاده ووحى مشكين وأذكر سنيسان إلهي ومسك أبو ري هدني إلهي دقائق الأمور أي أجيهاي أمور تباد من كذا إيا ظاهر كذا استغمد ويا ألي شاف إلهي نصوتها لكن هذا إن أهلنا أسأل أكشفوا بي الجلة مركز سعب بين إساء إله الوشيقية الله يقول سبحانه وتعالى هو الله الإلهي الذي الله وي جعل لكم الأرض أرلغ إذين كغيالي وليولا كل إلسان إذين كغيالي هو الله الإلهي الذي الله وي جعل لكم الأرض أرلغ إذين كغيالي وليولا كل إلسان إذين كغيالي سهلة للمشي فيها وي كل مركز الغصة عضو أرلاء ومركز أسهلا وي هو الله الإلهي الذي الله وي فعلى لكم الأرلاء أرلاء إذن كغيالي ذلولا كل إلسان وي مذللا وي إيه جانسان وي كل أتكد دون إيسين أي إذن كوي فاتكو دلسة عن إيسان وادبيران إيسان وحاوية بجيلات كثلال إيسان وحكس أي كثم إيسان اسمعكس أي الغصة من إيسان كم في سعضو الإلهي في مناكبها أغلب الجوانب سيدة كصعدوا لإلهي وكلوا عنا من رزق إله رزق جيسة وإلهي إلى الله إليه حجيسة أيانا أنه صور صواب حنتي إهات أغلب سيدة أسئل الله إليسان إلهي وحودهي فمسوا صعدوا لإلهي أمر كان أمره إباحوي في مناكبها أيود إلهي جوانب سيدة كصعدوا لإلهي جوانب سيدة مركي إلهي تفاصيل سقار سيدة فاصيل مناكب سلغوفة سيرو جوانب سيدة قال مناسبت وهيدا دين وحاوي الجدال وابوها بالقوضة قال وهينا الأطفاف والدرفياش هذا قال وهينا واسجاسة والدوين كواهي سفن والي وكل عنو لإله سبحانه وتعالى من رزق إله رزق جيس عنا فتك إذن كالله دين أبوري وأخلقها سلاق لغي عنا أجوده إلهي وإليه إلى الله إليه حجيسة أيانا النصور صابحين تأيهاتي أبورها اللي استصوا بحين أيوه اللي استياسين أيوه أأمنتم يا تأمنها سينود إلهي من معبود في السماء السمدى الإحلالة خدانه وقدرته أيتاي أن يقف بكم منه إذن لقوي الأرض أهلده إذن لقوي فإذا وفي يسير أهلده تمور في دقاق إسيها إلهي سبحانه وتعالى وهو النور جديد أيها حلمي سئنا نفسك من مرسى صورة ألا أأمنتم يا تأمنها سين أيضو الجارهان إلهي أولاك بابا يقوى مشركين فأه او الهي قتدي سي وحداني سي انكرا يو بعث جديد اي قفا دي بعث يو ديد وها هو يقف الهي وحدانيتي سي قتدي سي انكرا ايو نقنيا مركا الله و هو دهي امنتم يا تامن اهاتين من معبود و الهي في السماء السمدا دخلده وعلى سوق قدريا سلطانه وقدرته وي سلطنتي سي قتدي سي اتوي تاسا لا غدي جهود وي معايا ظاهر الآية مركز وحوي لقمة عافك رسلات وي معايا الآية وحاسو إيمانا يهدي ظاهر في الودة ويهن بعد لنا oo wahmigaasoo keenaya in ilaahay makaan uu joogo oo samad ah weeye. marka waxaa lagu jawaabayaa in meeshaa markaasi mulaaf uu ka xadsan yahay lamiirkan oo mustakankaa weeye oo darafka ku jira weeye. asalkuna waxaa weeye man tabata wastaqara fi samaa'i ay sudaanihi waqudratii weeye ay maxalu sudaanihi oo markaasi caalamulcilu ah weeye. digriga hadda markaasi samada waxa loogu khasisaa la yidhi faldanada ilaahay caalamu sufli iyo caalamu cilmi oo dhamaysaan. waxaa la yidhi samada ayagaa sii cajiib badanaa la yidhi, ayagaa sii qariibnimo badanaa la yidhi. marka waxa weeye samada oo sidaasa cabsi laysku cabsi geliyo ayaa ashadahaa la yidhi, ee macnuhu ma ahan ilaahay samadaas ayuu joogaaho meeshaasaa saldhigiis iyo macnuhu maahan weeye, taas caqiide islaam ma ahan. marka allah wuxuu dhahay subxaanahu watacaala allahaas miyaad ka aamin ahaateen an yaksifa bikum inuu idinla gooyo alarda arlada uu idinla gooyo oo faidaa wasiya sii arladii tamuuru sii dhaqdhaqaaqaysa ahaato idina dhaqaaqdo ama amase aminsuma waxaad ka aamin ahaateen min diil fi samaa'i samada dhexdeeda sii oo kale weeye sudaanuhu waqudratu ay tahay an yursila inuu diro miyaad ka aamin ahaateen calaykum hurkiina xaasiban dabayl dhabanaysa an yursila inuu ku diro calaykum hurkiina xaasiban dabayl dhabanaysa oo quruurux idinku genaysa. fasatacalamuuna waad ogaa doontiinow ilaahay kuwa bacsiga inkiraayow cinda mucaayanati alcadaab weeye cadaabka markaad arkaysiin abteeda fasatacalamuuna waa ogaa doontiinow ilaahay kayfa sida nadiiri digu daydaysa kayfa in gaari weeye sidaa markaasi cadaabkan idinkaga digaayo cadaabkaasu xaq inuu yahay waad ogaa doontii. fasatacalamuuna waad ogaa doontiinow ilaahay kayfa sida nadiiri digu dayday ahaata waad ogaa doontiinow ilaahay waciid waayo. wala wallaahi qad xaqeeqeh kadaba aladiina kuwa way geeniyeenow ilaahay min qablihim kuwaan hortooda ahaaday fakayfa sidee buu kaan ahaaday nakiiri inkaarkaygiisa u ahaaday oo waxa weeye cadaabka aan ku inkaayo aan ku cadaabay. aayaddan ayadana waxa weeye rasuulkeena salawaatullahi wasalaamu calayh ayaa ilaahay waxa uga dhigayaa tasliic uga dhigayaa oo ilaahay nabigiisa wuxuu leeyahay ha murgin beeninta ay ku beenayaan. waxa weeye nimankan qeyrkooda ayaa beenin horay u beeniyey oo geelintaana way horeysay amiyada ilaahay ee la geeniyo kufaaru mako ma ahayna amba kufaaru haadihi lumma ummaddan ummati maxamed kufaarteeda kaliya ma ahayn ummadii hore kufaarahooda ayaa beensaa saasaa ilaahay leeyi. marka hadday beeniyeenne cadaab ayaa ku dhacay oo markaasi mowquciisii ilaahay uu ku riday qoladaana sidaasaa looga baqayaa. ilaahay markaas muu dhahay walaqad xaqeeqehe kadaba aladiina ku way beeniyoon ilaahay ilahay wuxuu dhahay subxaana watacaala way beeniyeen kadaba aladiina kuwa way beeniyeen min qablihim kuwaan hortooda ahaadow ilaahay. marka ilaahay uu subxaana watacaala uuna soo dhahay miyaad ka aamin ahaateen man fi samaa'i man diil fi samaa'i suldaanuhu waqudratuhu an yursila calaykum korkiina inuu ku diro xaasiban dabayl dhabanaysa sida hadda markaasi qoomulood oo kale. ilaahay markaasu wuxuu soo dhahay waxaad ogaa doontiin cadaabka markaa arkaysiin sida digidaydu ay tahay. marka hadda waxaa ilaahay markaasi milicsiinayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam nimankaanna waciid looga dhigayaa in arrintan horuu soo jirtay dadkii markaasi beeniyey rususha ilaahayne cadaab uu ku degay. walaqad xaqiiqa ah kadaba aladiina kuwa way beeniyeenow ilaahay min qablin kuwaan hortooda ahaaday fakayfa sidee buu kaan ahaadow ilaahay nakiiri inkaarkeeyi inkaariga calayhim bitagdiin weeye beeninta aan ku inkiray markii la halaagaa say arrimu noqotay saygu marka maxay tahay ay huwa waaqicun mawqicahu meeshu ku habooneed ayuu ku dhacay. maxaa yeele ilaahay cadowgiisa cadaabka uu cadaabaayo meeshu ku habooneed ayuu ku dhacay weeye. awala mirow miyaysan arkaynow ilaahay ila dayri shimbirta miyaysan arkaynin fawqahum korkooda xaal ay ahaatowdh ilaahay shimbirtaasu saafaatin xaal ay sii tahay sii fidisowdh ilaahay garbaheeda wayaqbilna xaal ay taha sii laabaysa waa adlo kalentood iidani awalo mirow hamsadan waxay gelaysaa shay maxduufa wowdana waa ku cadfantaa macnaha waxa weeye aqafiluu ma halmaameen wala mirow saasoo kale weeye. marka allah wuxuu dhahay awalo mirow miyaysan arkaynin oysan fiirinaynin ila kayr yowdh ilaahay shimbirta miyaysan fiirinaynin oo fawqahum korkood ahaatow ilaahay hawadaas duulaysa saafaatin xaal ay taa sii fidisay garbaheeda wayaqbilna xaal ay taa sii laabtay shimirtu markay haadayso mar garbaha waa fidine mar waa laabaysaa oo waxa weeye garbihii way fidinaysaa way laabaysaa maa yumsikuhunna ma haaya shimbirtaasowdha ilaahay عن الوقوع وهي إنه بعد في حال البسط والقبل مرت أي قربها صلى الله عليه وسلم مرت أي تجيني ما يمسكهن مها يود إلهي ومشعرنا إنه بعد إلا الرحمن الله الرحمن تاموي إلهي سبحانه وتعالى قتلي سيكتاغ ما يمسكهن مها يود إلهي إلا الرحمن الله الرحمن تاموي إنه ألن بكل شيء شو لأرك كل جيسة بصير عليه عالم تأوي إنه الله إلهي بكل شيء شيء لأرك كل جيسة بصير عليه عالم تأوي أشياء الدقيقة ده أو قريبة ده إلهي عالم أيو كيه مركز أيو حوي ومامورا كل مركز أفو أدونا أيون أمامورا يا الله سبحانه وتعالى أمن أيو ده إلهي سبحانه وتعالى أمن واقمة هذا مثل نور إلهي أما واقوم إلهي هذا مثلا أما أنتم كدوي هذا أنا خبر سوي الذين مرسى فيها لقب الجلية أما واقوم إلهي هذا مثلا الذي خاصه هو إساق بعيد إلهي جند كالم لكم إذن كإذن ومرسى كان إذن أو حوي هو جند لكم ساس مرسى سلة الذي وي أما واقوم إلهي هذا مثلا الذي خاصه هو إساق بعيد جند كالمو لكم إذن كإذن أهو إلهي ويا مثل ما رفيا جندك إذن جندك أسوء ينصركم إذن كرقارا جندك على غسر فين أهدان جندك أسوء ينصركم إذن كرقارا جندك أسوء من دون الرحمن الله رحمن كتكريسا أما جندك أسوء ينصركم إذن كرقارا من دون الرحمن الله رحمن كتكريسا يا واي مجر رواي هاوي مركاسي استفهام الإنسان مع النفي وهي إيه لا ناصر الله وهي غير الله وحي إلهي غير كيسو إذين قرقارا مجران وهي هو جندي إذين نقونا إن الكافرون ما الكافرون غالبوا كما صغنوا إلهي إلا في غرور كلم وهي إن الكافرون ما الكافرون غالبوا كما صغنوا إلهي إلا في غرور كلم وهي غالبوا كنت وينو إلهي كله سيدان باكي دي وهي أوهو كوكي دي عذاب بإنه سنك الدقينين أي نرسان خيالك ليس كذكر عيوي أما واقوم ودعدنا إلهي هذا مثلا في إعرابته كله أما واقوم ودعدنا هذا مثلا الذي تاسو يرزقكم إذن سأرزق أما واقوم ودعدنا هذا مثلا الذي تاسو يرزقكم إذن أرزق إن أمسك الله رحمن كاوها الدوقف صدر تسلو هستيس هذا إلهي مدرس أوجوجيو يويها ننت إن أرزق آية خوفتنا ويهي فما يرزقكم يا ايها الاسقاء الا الله سقى لكم غيره والهي غير كيف من الاسقاء مجرا وي اما واقم هذا مثل كنوا الالهي الذي تاسو يرزقكم من الاسقاء ان امسك الرحمن هذا وقفته فسره هسه يسو الالهي بل عيود الالهي الذي هو تاجمين الالهي كفارته في عتول كبر اي كتاجمين الا هو النفور الزيد هو حق لك هورو الالهي بل الذي هو كتاجمين الالهي في عسول كبيري كتابين هي ونفور هويو لا يتباعد عن الحق ويحق لك الإعراض فإنت سيهد أدي الله مرنا وصير المايا أفمن دوله الإله يمشي سعنايا مكبا حالي في قبعي على وشي وجهي سفر كيسة ليا أهدى هنون بغن أما مصمن ليا هنون بغن يمشي سعنايا سويا إساقوا سمن على سراد دريق كيسة قوس عنايا دريق أسوى مستقيم أوصوصا مرك إلهي هو الله سبحانه وتعالى مرك هذا يحوي مركاسي إلهي هو الله سبحانه وتعالى أفمن ذي يمشي صعناي مكبا حال ويكي قدع واقع وي على وجه جيس وجوج أضعي ليا أهدى هنون بغن أما مصمن ليا هنون بغن يمشي صعناي سويا حال ويكي سمن وحوي معتدلة على سراد دريق كيس نقص صعناي مستقيم أو توصن وايهي مرسى هده وحاوي مسكه رواه كافر تالي مسكه الضمنا وحاوي مؤمن سوي مسكه رواه وحاوي كافر سوي ووجه يسا قصة انا وجه بقضعي مسك مركاسي سوي جاء طريقا مستقيم كان قصة اغنه ومسى المؤمن كوستليه ايهما اهدى وي هدى مركاسي واستعبها يا مركاسو جهود الله مبنح المحايلة جهود وابي استعبها بوي كل حاسي راود عدنا الى سبحانه وتعالى هو الذي الله وهي أنشأكم إذن أبوري قل وحاوئت راود إله إذن سبحانه وتعالى هو الذي الله وهي أنشأكم إذن أبوري الله وامسك إذن أبوري وجعل لكم إذن يالي السمع مقرك إذن يالي يوال أبصار أرجياشا يوال أفيدة لاتهو الإلهي الله سبحانه وتعالى ومثل إذن أبورو إلهي وأدم إذن سأبوري والإبرة الله إذن سأبوروي وجعل لكم هذا إذن يالي السمع مقرك إذن إلهي أدوحك مغليسان يوال أبصار إلهي أرجى أوحك أركيشين يوال أفيدة قلوبك أدوحك ساميسان قليلا إن يروا الإلهي قليلا إن ير ما أوير ماذا نحايا تأكيد للغلة في الإله قليلا إن يروا إلهي ما أوير أيا تشكرون شكرنا إيسا أما ما هو يوم في ذلك جميل المتأنفوي شكرين أيا ير أو معناه لقولا شكر مبجروي وحشكر فينا مجروي قليلا إن يروا إلهي ما أوير أيا تشكرون شكرنا إيسا كل حياة الأولى عبدنا إلهي سبحانه وتعالى هو ألا الذي الله هو ذرأكم إذن أبوري في الأرض يلك بحيث إذن فأبوري كل حاس راود عدني هو ألا الذي الله هو ذرأكم إذن أبوري في الأرض أفراد بحياة إذن فأبوري إلهي سبحانه وتعالى أفراد عن بحياة أذن فأبوري وهذا وحوي أصل فيه من آدم وبقي على أبوري أنجنا وحوي أفردة أيان مارس يكون والنهي وإلهي سبحانه وتعالى أنه أبوري الذي جرأكم أنشأكم الله ومدك إذن كأبوري أهلدة وبسكم إذن كفر ديوي ونشركم وإسكم ديوي وإليه إلى الله إليه حجي سود إلهي أيا تحسرون اللي ينسوك من أيا ألا حجي سأيان اللي ينسوك من أيا وما لنت قيامه فأسك إلهي أسيس أيا اللي ينسوك من أيا ويقولون وحيث قولها يا نود إلهي نمنك مسكين فهو أي مؤمنين تإسلوهي أيضا مركز إنكارا للبعث أي تبعث إيه إنكراي ويقولون وحي في قولا يا نور إلهي متى قرمو هذا الوعد يبوهان أو كانوا هذي حشر كثنيه وحان لسيجا يواب قرمه وإنكرايا ويقولون وحي في قولا يا نور إلهي متى قرمو هذا الوعد يبوهان أو كانوا هذي إن كنتم أداد هاتين مؤمنين تاجقين سوهم شيجا هذا أثنين شيجيتين واب قرمه قلها إتراهو إلهي إنما إنك لا تمعين العلم علمي إنما إنك لا تمعين العلم علمي ومركز ما إنتاج ما سيدنه علم لهذا وقت لو حوي بحث يقيام الله دعايان إنما إنك لا تمعين العلم علمي عند الله إليه أستيسوء هذا علمي إليه أستيسوء هذا وإنما إنك لا تمعين أنا أنونا نذير كدوها أيان هاي مبين أجهد في عبده وإنما إنك لا تمعين إذا تحسوه أنا أنو وإنما إنك لا تمعين أنا أنو نذير مدقى يا أيان هاي نذير أدي جديسي عبدي بيهن إذاروي أنو أنتقى يا ما لم تأثنى قوار في إماه يسو إلهي سبحانه وتعالى أيا عالم فأه أنو نوحى ويا وحى معايا أيا إيسا جديقى يا سلا صدها أيو ده إليه رسول فيه فلما زورتي رؤي أي أركان إلهي أذابك يا أسان بعد الحشر يا حشر بعد إيسا زلفة حال إيه شيب يود إلهي ما لم تقيامه مرسل أصابه هو وحيه لا يسحسابه هو وحيه إن كده جلان أي أسان وعذاب خالك سن لكيانه سيدا مرتاسي أيو دير سيما أيان وحالة دور أيب أناه يسوي حمان أيان أي إلهي ما هو رميا بس الله وفو الله سبحانه وتعالى فلما زورتي هو أي أسان عذاب هذا مرسى وحوي مرسى كان اللي هي وحالة عبدالله مالي إنه دعي سأرين سانا حقيقة فلما زورتي هو عذاب أي أسانه إلهي بعد الحشر وهي جلسة حال يكيد يود إلهي قريبا وهي في أدوحة لحوم يود إلهي وهي لما يود إلهي وجوه الذين كووا جياسود كفروا كفري في أدوحة لحوم يود إلهي وجوه الذين كووا جياسود كفروا كفري يود إلهي وجل هذا أيام الوثانة وقيل وحى الوضع هود إلهي ومرأيك خزنده إلى أسري هذا مثل سنوى عذاب شاهي الذي كيوه يكونتم على هاتين به سدى تدعونك وشيكك إنه سنمرك أسوها وي أي سنجريني وقيل وحى ليرو إلهي هذا مثل عذاب شاهي الذي كيوه يكونتم على هاتين به سدى مثل إذن شجده شري تدعونك وشيكك أنه لا تبعثونه وأنكم لا تبعثون إله إنه اللي يسجد إن أسيارك السموي تعطوه أنه دعا مركة وحي حسائي كتاهي مركز حالة ومالية فهوي إني أرنتانو لا أي ساحة حقيقة شيء المستقبل هذي ما اللي لقى عبد الروح بدنا نصومرني والاتحاق والوقوع المعربي هو الوية قانا مركز الله يبقى سبحانه وتعالى وحا اللي يريد إلهي cadaabtaanu kii aad sheega jirteen inuusan dhacaynin weeye waana kanaa leey kul waxaa jiraa ura ilahay sayidka maxamed sahw ara'aytum akhdurunii bal iyu rama mushrikiinow bal iyu rama in ahlasaniy allaahu allah hadduu uu halaago waman diilna uu halaago macyo micigayga oo mu'miniin ah oo ilaahay subxaanahu watacaala uuna halaago sida idinku aad jeceshiin waaye maxaa yeele mushrikiinta waxay jeclaan jireen rasuulka calayhi salatu wasalam iyo mu'miniintu inay baaba'aan oy markaasi waxa weye ay ka raaxaystaan ayay rabi jireen. Markaasuu ilaahay rasuulkiisa wuxuu leeyahay qul waxaa u tiraahdaa kuwa noocaasa oo cadaawada ah ara'aytum bal iiga warama in ahlasaniy allaahu allah hadduu i halaago anigaa nebi maxameda waman duulna uu halaago macyo micigayga oo mu'miniin ah oo amase raximaa uu noo naxariistaba uu noo naxariistaysana cadaabin laba gooraba famankeedaa yujiiru lkaafiriina kaafiriinta korinaaya min cadaabin cadaab ka korinaaya cadaabkaasuu aliimu ulimun oo xanuujiya famankeedaa yujiiru lkaafiriina kaafiriinta korinaaya min cadaabin cadaab ka korinaaya cadaabkaasuu aliimu ulimun oo xanuujiya yaa gaalada korinaaya weeye laa mujiira lahu minhu weeye qof cadaabkaas ka korinaysa ma jirto. Haddii annaga naga cadaabo iyo haddii naloo naxariistaba gaal asagu ma koraayo saas dhahudha ilaahay qul waxaa u tira udha haddana ilaahay huwa alle arraxmaanu allaha naxariista caamkaa naxariisa weeye qul waxaa u tiraahdaa huwa alle arraxmaanu raxmaan weeye aamanaa waana rumaynay bihi raxmaankaas waanu rumaynay allaha raxmaankaa oo naxariista caamkaa naxariistay annaga waanu rumaynay aamanaa bihi waanu rumaynay wacalayhi cala allaahi ambase wa calayhi raxmaankaas korkiisa ayaan tawakalnaa tala saarannay udhaho udha ilaahay wacalayhi allahaas raxmaankaas korkiisa ayaan tawakalnaa tala saarannay fasatacalamuuna waadna ogaa doontiin fasatacalamuuna waa aree way ogaa doonaan fasatacalamuuna yaad ogaa doontiin udhaho udha ilaahay man diil huwa isaguba fii dalaalin baadi ku sugan mubiinin oo cad fasatacalamuuna waad ogaa doontiin cinda mucaayanati alcadaab weeye cadaabka markaad indhaha saartiin afteeda weeye ayaad ogaa doontiin man duul huwa isaguba fii dalaalin baadi ku sugan mubiinan oo cad weeye anaxnu am antum am hum weeye aad ogaa doontiin inay annaga tahay inay iyaga tahay idinkaasaan ogaa doontiin weye maalintaas ayaa war kala caddaa doonaahe meeshii aad gesiinaa la arki doonaa weeye marka sidaas dhow dha ilahi subxaanahu watacaala qul waxaa jira oo adanada ilahi sayidka maxamed kaahow ara'aytum bal iiga warama ara'aytum akhbiruunii bal iiga warama in asbaxa hadduu ahaado maa'ukum bihi nebiyahaad cabaysiin gawran mid guray hadduu ahaado oo arlada ku guray famankeedaa yaatiikum idinla imaanayo bimaa'in biyo maciinna oo dureeraayo ilahay wuxuu yihi subxaana watacaala qul waxaa u jiraa udha ilahay ara'aytum bal iiga warama mushrikiinow in asbaxa hadduu ahaado maa'ukum maa iinaan biyaha aad cabaysiin weeye gawran mid guray qaa'iran fil amni weeye haddaad ahaatiin famankeebaa yaatiikum idinla imaanaayo bimaa'in biyo maciinna oo tumaayo in asbaxa maa'ukum biyina qawran mid guray weeye qaa'iran fil ardi arrada mid ku guray oo markaasi arrada isaga sii guray biyoho laga daba tig waayo saasaa ilahi leeyi subxaanahu watacaala famankeebaa yaatiikum idinla imaanaayo bimaa'in biyo yaa idiin keenaayo ma aasoo maciinu oo dureeraayo oo waxa weeye gacmuhu ay gaartaan wadaamanku ay gaartaan weeye saas markaas yaa idiin keenaayo macnaha waxa weeye qof idiin keenaysa ma jirto weeye ilaaha ilaahay mooyaane cid kale oo biyo keeni karta ma jirto seed marka waxaa leeyahay uun filaysaan inuu idin soo bixinaayo haddii seed uun filaysaan inuu idin soo bixinaayo alla waa kaas subxaanahu watacaala famankeedaa yaatiikum idinla imaanaayo oo idiin keenaayo bimaa'in biyo maciina oo dureeraayo ma jirto weeye maxaa la sunaya haa la yidhi inuu qofka qaarig ah uu yidhaahdo markii maaragtay uu yidhaahdo faman yaatihi maa'in muciinin bacda muciinintaas bacdigeeda inuu markaasi sagto la dhiifaa bacdigeeda uu yidhaahdo allahu rabbulcaalamiin waxaa noo keenaayo ilaahayga subxaanahu watacaala rabbulcaalamiinta ayaa noo keenaayo saas inuu yidhaha la rabaa oo waxaa la rabaa meeshaan saas inuu soo qdiro markaasuu tabaarig dhamayso faman yaatiikum maa'in maciin aad soo gaartay bacda sagta la dhiifa ayaad waxaad leedahay allahu rabbulcaalamiin si waxa weeye arrintaas jawi aad ugaga bixiso taasaa la doonayaa xadiisayna kusoo aroortay waxaa la yidhi aayadda tan ayaa waxaa lagu akhriyey bacdu lmutajaburiin kuwa jabaahiin ah oo markaas si kibray oo daalim afkiisaa lagu akhriyey markaasuu wuxuu dhahaa leeyey ta'tii bihi lfu'uusu waalmacaawiru maya biyaha waxaa keenaa u dhahay faaska gurweynta dhulka lagu qodaayo iyo markaas waxaa keenaya u dhahay bahalka markaas carada lagu bixinaa badiilka iyo ayaa keenaa u dhahay gurweyn iyo badiilaa keenaa u dhahay fadahaba ma awceynihi yaa yidhi wacamiya. Markaas waxaa tiri indhihiisa biyihii ku jiray ayaa tayoo dhammaaday isagana waa ina beeraaday. marka waxa weye ilaahay subxaana watacaala ayuu ku dhiiraday subxaana watacala ahna ku dhiiray ilahay lagu dhiirado waa arrin aad iyo aad u foolxun weeye iyo aayaadka ilaahay ayuu ku dhiiraday. markaasaa arrintaasi isagana meesha ka raacday aa la yidhi. marka waxaa loo baahan yahay markii suuraddan la dhameeyo insha allahu tacaala meelo kaleentoodo suuradaha dii la dhameeyo waxa la dhahaayo sida maaragtay suuratu linsaan oo kaleentood ayaan dhihina maa suuratu lqiyaam oo kale ayadana waa noo imaan doontaa iyo suuratu watiin iyo ayadana waa noo imaan doonaa waxa laleeyahay istifaamahaas oo kaleentood waxa lagu leeyahay oo markaasi la dhahaayo ayaguna waxa weye way noo imaan doonaan. qul waxaa jira u dhilay ara'aytum bal iiga warama in asbaxa hadou ahaada maa ukumaa iini oo u dhahay mid guro weeye qaa'iran fil ardi arrada markuu ku guro oo waxaa laga wadaa biyihii markaasi la gaari waayo famankeedaa yaatiikum idinla imaanaya udhahu dha ilaahay bimaain biyayaa idin keenaya ma aasoo maciinin oo sugmaayo weeye maciinku waxa weeye biyo oo dureeraayo isa socda oo gacmuhu gaaro karaan wadantu gaaro karaan intaasoo nimco ayaa la haystaa oo biyihii markaasi waxa weeye qaarna gacmaha ayaa gaarta qaarna waxa weeye wadaan ayaa gaarta oo ceelashu waad aragtay wadaan baa lagu shubayaa qaarna waxa weeye gacmahaba la darsanayaahoo meelaha durdurtaa iyo meelaha biyuhu ay galeen intaas waxa weeye gacmaha ayaa looga qarfaysanayaa. intaas waa nimco ilaahay waxaana la rabaa nicmada ilaahay inaan qaasi laga ahaanin oo la xasuuso ilaahay subxaanahu watacaala lagu shukriyo ayaa loo baahan yahay in markaasi nicmada ilaahay layska cuno allana aan wax laga haynin waxa uu alla faray iyo waxa uu reebay aan wax laga haynin ee sida xayawaanka laysagaga socdo arrintu sidaas ma ahan. waxaa la rabaa in macnaha waxa ay ku fadhiyaan waxaan la ogaado inay arrintaani weyntahay la ogaado arrinta le inaysan ahayn in la ogaado nicmada ilaahay in la arkaa la rabaa oo lagu shukriyo maxaa yaele allah wuxuu dhahay lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid haddaad shukristaan waa idiin siyaadinayaa haddaad kufaran nicma la timaadiinne cadaabkaygu shadiid weeye. marka nicmada allah lagu shukriyaa la rabaa maxaa yaele shukrigu waxa weeye nicmada ayuu siyaadiyaa. marka casharkeenu intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.